بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، ثم عندي جمعات معرفتي مالتي على شوعت جماد الأول شحن 430 شمنتن هجرية، شوعت جماد الأول شحن 430 شمنتن هجرية، كمون 4 فبراير قلت شحن 10 شوعت ميلادي. اتبقت علينا وصدوز لنا الدروس المهمة لعامة الأمة بالكتاب، أقدستي تمهرتات نقول لن هزبتات ناي شيخ عبد العزيز ابن باز، سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. مباركس درس خندي بتحنا نيرنا مالي تبزي حلفة. الدرس السابع عشر مبلع عشرته شوعته درسي بتحنا نيرنا مالتي. طبعا ترأس بزعبا كبائر الذنوب زولة، عبيت الزنبتات كابو كمي قرنا خمن رحط مالتي. طبعا أخونا عادل جزاه الله خيرا أزاها خيرني، وحدث انتدأ بحكي دليل حزو أزاها خير كان بحكي اختملت كم زلكا مالتي مغنيات زحكي ربي فتواسل زخنه، وحك تحزك كل جزء من قد حك تحزك مالتيو ربي أبز حك زياقت يبلنا فأبخير ألخا مالتيو. سلذي انتهي لنرى بزعبنا ولدي مستغسكم مالتيو ربي عمرهم ينوح يومي له، وفعلا نزيد دعائي، لكن تعمري عدم خنوحهم كله أبطعة الله عز وجل خون قال له إلنا دعاء نقبري له أزاها خيرني، فجزاه الله عني خير الجزاء أخونا عادل. فبارك الله فيكم مزقنا السب عد مخا ينوحي وخنبل كلنا أب تأزادنا يا ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أب عمل الصالح أب توحيد أب سنة أب هدي السلف أب زعم مخا ينوحي إلنا دعاء كنقبري له. قال لنا مغنياته كمتي الإمام الترمذي أو رما زلو، وصحها الشيخ الباني في صحيح الترمذي انتايلو من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا حديث مالته خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. سيزبالة خباكم رب عمره بو مخا خير اندحر سريحو، سيزخاف ادماني رب عمره بخلو حماق صراحة كسرحهم كله إذا غاز خفائي لهمنا. سلذي نزخون السب نولدي خب ولدي جمرنا نقول له دعاهم قبر له تقينا إن شاء الله ربي أبتي طاعناتو أبتي من مزازنا يا ربنا رسول صلى الله عليه وسلم أدمغا ينوحيو إلنا دعاء نقبر له مالتي. ورب سبحانه وتعالى نقول لهنا إخلاص يهبنا أبتا من قد حكينا يتوحيد سنان ناي منهج السلف ربي قد يبلنا ابلكم. طيب ترى بعيت بس احنا مالتيو الايمان الكاذبه كابتن كبائر الذنوب كتمحل امخاني بمتع مالتيو بحسد زغاني كم الرسول صلى الله عليه وسلم زبلوا يمين الغاموس لا لا لا لا لانها تغمس صاحبها في النار نابحاو جهنم تطلق كذا محلزيا. ورب سبحانه وتعالى نزاء ملك تنتايلو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أب سورة البقرة آية كل تميتن عسران أربعة رب سي مشاتي ملوتينا حقوما يتكبروا ازد ماني والعياذ بالله سبنخ أمن كالك حسيقة ختمحل وإذا ما أخحانتك أخذلك كشيتلك والله أنا بخل نزيئة قزية والله العظيم زيئة أصلي نق أيتبلنا دل دلتيا حسيخة زيكون واقاتبا وبوخات محل تتعشوت كي أغلقات انتا وسكالو مالتي محلا وسكالو زيا كاب كبائر الذنوب سلزي زيا كنتنك قمزل لنا مالتي. خامسا إذا الجار نقول بيتنا كان هسي ويكون قد كمتي أب حديث صحيح زبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حدر لابو وكالوخو بجار دورو بيت أخبر عند أبلسي جبريل لبواهي بني محيرت لبواه مسدقا قملي والرسول صلى الله عليه وسلم تأوطوي لهم سبعون يرى وصيك بالجار يا محمد وصيك بالجار الوام جبريل عليه الصلاة والسلام بحير مسدقا قمليتي أنت هذه الجارتي والرشا با يقبو أوخ يكون كساب زبل كوينة مع رأب الرشا خيأتو محير تمدقا قامو جبريل عليه الصلاة والسلام ويلي والرشا وني وسد أخي يكون كساب زبل كوينة إذن تيرد أكمالتي اسلمنا نقور بيت عبي كبرت كم زهب قور بيتك مسلم مقاني مقرب بخا تقوينو ثلاث حقوق الله أول مقدم مقرب بخا سلزقنا كلا أي مسلمي ثالث سايد مانتاي جار قربتك كلا أي حرزيان سرعة مانتاي الله مالتيو كمتي القرآن تتقي ساد الله مالتيو نمحتار مالتي تقيزي غي كدنا منتي قربتك قوينو مقازي قربتزي زمتك يكون لكن مسلم أبي ساعات إذا خنداي قبوا قالوا كلت قبوا قالوا أول شيء مسلم مخانو كلايكا قربت كمخانو حنتي قبلت زلا تقالوا صدمة من قون قالوا يا شباب كافر ندحر كونه أبي سلم نعتون أصلا ما يكونن نايتا قربت كمخانو جن حنت قبوا قالوا شوفوا ذا قربتنا معره هذا سب كافر كله أبي سلمنا زيعته مالتي قال دين هيمانو تقوله قربت كالكا خمان حقوقنا توختم مالا قلو أهلك سيزن قرابتنا انت دا عاو اندابلنا نربشون كنا كابزا حالفوا بحرام زقونا موزيكا نسمعهم تقونا وإليتي وقاحتب الليتي بكاتينهم تحديرهم أبي ساعة ذي كمت الرسول صلى الله عليه وسلم زبلو لا يؤمن أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن لهم قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أي أذاه وشره آمين يكون آمين مؤمن يكون أبدأ كمال الإيمان مالتي كمال الإيمان إيمان ملوء بملوء يكون ضعف الإيمان ألو أنت عند حرز قبر كوين مالتي ازي قربت كازي كباخا امان سلام قسانة ايرخبه قودي كايو ابزي ساعات ازي بزي شر ازي ازي قبر كالو مالتيو تي ايمان كامولو ايكونا ضعف الايمان اللو مالتي من كان يؤمن بالله اليوم الاخر فليكرمش جاره نقول بيتو يخبر برب برسول يأمن يا زبالي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر برب بآخران يأمن يا زبالي نقول بيتو يخبر إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كذلك حنتي صائمة قائمة يا رسول الله إذا فلان جلسني ليتي قيام الليل تحضرت تسجلي لهمه وأبرز زغني سبحان الله وتصوم النار كترد ما تصومي لما ولكنها تؤذي جارها جار قرابتات أذي قرابتات قد قرابتات سلام سينهم بذات سبزياء مسبولهم قال لا خير فيها هي في النار لما الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يأسف زياء خير يا بلان ما بنار ياخد كيد نار ياخد أطيله سبحان الله الناس صومتهم كلها قيام الليل ليت تسيع الناس قدت كلها نعم وناتو أذية الجار قليل كم زي كونه إذا حديث دي يرد أن مالذي ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سادسا ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. لذلك سبات كتقفعهم قفعي رب سبحانه وتعالى نبعلو حرمون نفسه ننفسه بعلو حرموا نخي قفع رب سبحانه وتعالى. ما بالك أنت مخلوق ضعيف نسبات تظلم يزيد ما من كبائر الذنوب. يا ابن آدم إني حرمت الظلم على نفسي. نعم تحديث واضح نقول أنا بحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم إيش محرما فلا تظالموا. يا عبادي يا عبادي لرب سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي لنفسي حرميا بعلي حرميا لنفسي نخي زلم وجعلتها بينكم محرما نعاقتكم لما ظلمي قفعي حرام قير لكم اللخو هاتم باروتي حرام قير لكم اللخو فلا تظالموا أي تكفافعوا قفعي والعياذ بالله أبز الدنيا يمكن تريونا تزقف عكا يسب حتى كافر تقول. ولذلك معاذ بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة التوحيد نابي يمن مثل أخوه انتهي لهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله إيش حجاب. حتى كافر كمان تظلم كايو ربك أبو لي خيلي بحق النحر عمز كايو مالتي نايتا عمز قل ربي تاد تعمت كم زي عمي سن تيلو واتق دعوة المظلوم. مع أنه معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه دخلهم ذلوا كفارهم إنك تأتي قوم من قوما من أهل الكتاب اليهود النصارى إنهم أبيمن. طيب ما بالك مسلم موحد على السنة وعلى منهج السلف سلفية حجز خير نحر أذي خيو من باب أولى تظلم ما بمتى يقول مالتيو في الدماء نحن يسب تقتل كايو إذي دم إذي أي سدكاني يا بز الدنيا يا بآخرة يوم القيامة مسلم ومتي يا ربي سل هذا لمن قتلني قبل نمتى يقتلن حتته يا رب نمتى يقتلن بأي حق. كذلك كابت ظلم مالتيو والأموال قنزبنا إلى كسبات كتتقاف كتسرقهم كتزموتهم كتزرفهم ويا فراريكا كتوسد قنزبهم كتوسدو إذي ظلمي مالتي. والأعراف أب كبرتو دماني أب شرف ناتو حسوا بيلكا إذي عوالا ينيرو خمزي ينيرو وإذ ما زياء والعياذ بالله أب زموت وديقة أب كمزي سرايا خمز قيرة خمز قيرة إذي ظلمي. لذلك اسلمنا نزيئات الكحلو يلو اولا ضروريات الخمس قرلنا مالتي حموشة ضروريات زين اما لواني لنا تابعة كابتن حموشة اولا الدين حفظ الدين لعلو كله. لذلك اسلمين يرون تداء كفر والعياذ بالله نفسه زلموا له انتداء ديت مريزه سلسة جيزة ثلاثة مع التقبله الإمام يستتيب ويستتاب ثلاثة أيام يأسر تداء لا يلو أي من التي يلو يقتل مالتي. كذلك حفظ النفس سبات من خي تقتل رب سبحانه وتعالى مقتلتي حرام قيرو نزا نفسي حلو أخبر رب سبحانه وتعالى بقتتال من خي الرأي مالتي. ما بالك انت دا أحد سب والعياذ بالله نقول عا قير حما زغتل تغينو والعياذ بالله أنا نس إلى آخره. حتى بوق الرسول صلى الله عليه وسلم حدا وانس بيتي مويتاس غني حتو من المشركين مالتي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم انتهي لما الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءت هذه لتقاتل كنت واقعي متلتل ذات بيت ذياه من يقتل واي لهم حريقهم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى بوق قل لك لإسلمنا خطنصره إذ كان تبقيسك لله كلمه اعلاء كلمه لا اله الا الله الكاتبه قيسك ابز ساعات زي قالوا زي قتلوا خذ قتلهم يا بلكه تقتل كيام ظلمي. ولذلك نسبك تقتل كنزوبهم كتوسد وابتي شرف ناتهم كبرت كتمصهم اذ كله ظلميو كابزخاني ربي يدحننا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خطبه مسحابو بحجه الوداع انتايلو مالتيو ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام دمكم حراميو واموالكم جنزبكم حرامي جنزب سب بذيكون اي توسدو الا بمشطة مالتيو بمقيار بمشطة زيتات مالتيو واعراضكم كبرتكم ون حرامي تحلالو محد سب خفو اي تطرطروا مالتي عرض كله تشرف كبرت مالتي كحرمة يومكم هذا كم زا ما علت زي اتحرم ازلا مالتي كبتم اربعة شهور حلو مالتي منها اربعة حرم زبل رب سبحانه وتعالى قبل ذو الحجة مالتي في بلدكم هذا اب مكة ابزوان الزلنا يحجم كلنا حرامي صيد حتى غمان انت حلال زخونيد ما هدنت غمان كتهدن يبل كان انسساتات احرام محرم دحركن كابل حج ما بالك نحد السبك تقتلو حتى تنساتات كمان نبلعن ها هاي برخاتات تنزب الله عمالتي ابن ساعات زي ابحد كلها غمان اب مكة حرام خونك اللو مالتي في شاركم هذا ابزور حكم زي زي أخاني أب يوم عرفة زيتلا بوا لبوا مالتي. وقال في الحديث الآخر كل المسلم على المسلم حرام أسلامين أسلامين حرام ينتهي نخي قبر مالتي دمو حرامي كذلك ماله قنزبه وعرضه كبرته إلى منا مالك ما بالك باسم الإسلام بشم سلمنا نابلو والعياذ بالله كثير كأخا نابلو زقتلو زلو والعياذ بالله حد صحابي مسكته له نحادة لا إله إلا الله له قتيله أسامة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل تزقبره ينودوا تنيحهم حدث لا إله إلا الله مسبلس قتيله يوم مسبله حريقهم الرسول صلى الله عليه وسلم أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله عندما بلس قتيل كايو يا رسول الله دي سيف فريحيو كي قتل مدحني نفسك يروازة لا إله إلا الله فهل لا شققت عن قلبه لأمه لبو دامه فتح كاريخ هادخة لا إله إلا الله قيامة معلتي عند حمد يا تموقي تاتكاس انت أغتب لي خيل أمه نزي صحابي الصحابي زي تتعيش فما بالك لا إله إلا الله عند أبالو قول له لا كذاب كافر يقتلوا وقتلوا كم من سلسات تطبحوا اسلمنا بريء خبز زين يا خوارج منهج اسلمنا نزخونا سبك تلايب لني زي منهج السلف زي اتا سلفية اما متشددين زي اتهم سبات زغطلوا زلوا ببع لهم فريدنا كان لنا نموت لانك مت كافر وحج ما خم قتلك هنا الاسلام منهم بريء اسلمنا نتا يا خبز اتهم زي تكبار الزنا يسلمنا تكبار ايكون. طيب ثم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله سابعا وشرب المسكر خمري كل ذا سكر نقر كنستي والعياذ بالله هذه من كبائر الذنوب. وعلة التحريم واضح جدا لمتى يتحرموا لأنه يذهب إيش العقل عقلنا يبلو مالك صدق فحدث جرائم كبري. ولذلك سميت الخمر بأم الخبائث لأنها مفاتيح كل شر أم الخبائث أدنى حمق تكبرات تباهي لذا خمر زئاء لمتى انت دا حدث ستوى عقله يخيدموني أمره يخيدموني حمقت اكبر هاتي فتسم اي ردوني زلو. ولذلك كابتن ضروريات الخمس اسلمنا حلوه زبلنا حنقول لها نحلوه لنا مالت ولذلك تي صحابي ناس قد أقول له أبتي قبل التحريم خمر أعبد ما تعبدون له أب سورة الكافرون قريوة مالتي تتقزوه أنا ونقزوه لكن شعو صغيرو نيرو بس شوية نفسه يردوه نيرو لكن أبتا آية تقاقيو ولذلك سبب نزولنا إذا آية ذئة أبزا صلاة شعو رب سبحانه وتعالى خمر حرم اللوم خمري حرموا بصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم إيش سكارى حتى تعلموا ما تقولون فبقى قدم صلاة ستي وانيرم ما أنت كيدون لهم كتصنحتي مسكار مالك إذا ماني رب سبحانه وتعالى مباشرة حرمين لهم أي بلهم لأنه لم يدوم ما تنحهم بجاهلية ستي وانيرم بجاهلية ذا خمر جاء بدي حريقه رب سبحانه وتعالى تدرجا ثلاثة آية أريده يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس تغمر له قدعتها له اسم كاذن بالله واسمهما أكبر إيش من نفعهما قدعتها يا عبي مسوى لهم ربي وبغرك ستجمره دعريه بصلاة دم حرم لهم يا أخي خليت سقمت مالتي ربي نهائيا كحرمه مسبله كم ترب سبحانه وتعالى عب قرآن زبلو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى رب سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أب سورة المائدة قصر تسعة مالتي خمري تتنقو قدوف نهائيا فاجتنبوه مالت كابزر حقه مالتي بدحر يوم كلهم صحابة سبحان الله التخمر ده في أمه حتى مدينة انت أخوينا شأنا نايخمر قيرا مالتي واضح يا شباب إذ انت أيو رب سبحانه وتعالى كتاب زعازي أمس ورجتكن شوية أخذ طعم ويكن مسالات كطعم هذا بحالي سلذي إذا خمر زعاء إدمان قيرو الستياء والعياذ بالله أبجنة خمان خمري حرم خمرنا يجنة لكن خمرنا جنة غير أذكرك بلا كمالك تشمت راح تراقب وزلو مالك طيب ولعب القمار كم أول قمار تتاوت الزقاني وهو الميسر مستا خمري ربي تقيس هو مالك إنما الخمر والميسر له مالك ميسر ما قمار مالك إذن ما تلاعب من تهلو مالتيو تلاعب بقنزب سلزلو رب سبحانه وتعالى حرمو مناتس بغفكا غلغا عيشتكا عيلوتكا نعا انكا كاردي نعا تعدادا وزد ما والعياذ بالله قمار خلاص سعرك عشان نفكا طيب بأي مقابل قنزب توصدو لغا تقول داي بغفكا ناي تاكتيك قداي ناي حساب قداي مالتي ناي شطارة قداي بخمس قاني أكل أموال الناس بالباطل سلزخنة رب سبحانه وتعالى حرم ومالتي الخمر والميسر الذي شامونيتنا يمترشتان تريفهن الله سلماء الغيبة والنميمة حميتا كمون متقاس إذن أبتعتمت درس إجلا مغنياته سفح خستاي يدلين سلزخونة مقلتي مبراهري يدلين سلزخونة الأصل تي غيبة نحونا بحماهم توصوا ذكرك أخاك بما يكره بتبس ألوخ التوصوا لكن قال له يعني خطوصوا حلال زخونة ساعتات وذي استثناء نبلو قال يوم سبات حجي ولا بدين قال كاتزارب يا أخي أي تعميو يا أخي بدينيو فلان تقاقي كيف جاء أي تعميو يا أخي حو خاس لا ما يندي يا أخي أنا نتادين إلي يدزارب زلقو حجي أبدأ تعدي يا فقدتي حميت أقن لنفس خالك ويتلي حقدي حزك أنا يسبزي بحماق ذكره خلقه زي غيبة لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره سلذي زيادة انت هنقبر لنا مالتي مبراري سلزد ليو فولي درس زي ان كدليني ناي غيبة وان نميمة زبلا مالتيو كابزي ان كبائر الزنوب دبا خبزي اتن ربي يدحننا كابزي اتن ربي يلاققنا حتى نحدث كحمي بحكي كحميو ناي دين زي كونسي لنفس قبل اليو سلزخونا كحميو اندحر رئينا منكر كنبلا لنا مالتي اتدي سوم عزول لسبون فهو عاسم واضح؟ لذي خبز كبائر الذنوب ربي يرحقنا بلكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.